Thank you. Yeah.

Don't worry. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وهكذا فالإيمان والإسلام عشنا في رحال التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القائد باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة